الشرط الثالث من شروط الصلاة ما هو؟ ستر العورة. أحكام ستر العورة تتبين من هذه الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ ها، ليست صحيحة. إذن ما معنى ستر؟ لأنه عشان تعرف ستر العورة، تعرف الستر وتعرف العورة. يقول هذا لفظ مركب من جزئين مفردين، أحدهما الستر والآخر العورة. فالستر هو أن يكون بحائل يمنع من تبين لون البشرة. أما إذا كان الحائل أو القماش ترى البشرة من ورائه فهذا إيش؟ فهذا ليس سترا مجزئا، واضح؟ إذا كان الثوب ترى لون البشرة من ورائه فهذا ليس سترا، ماشي، لا يجزئ. السؤال الثاني يتبين به العورة، ما هي؟ امرأة تقول: صليت وأنا كاشفة لوجهي، فهل صلاتي صحيحة ولا لا؟ صحيحة ولا فيه تفصيل ولا غير صحيح؟ ايش التفصيل؟ اي حضرت الأجانب صلاتها غير صحيحة؟ نقول صلاتها صحيحة، ما في تفصيل. لكن الكلام لما نقول بحضرة أجانب أنه يجب عليها الستر حتى لا يرونها، لكن لا يمنع ذلك من صحة صلاتها. إذن عورة المرأة في الصلاة ما عدا وجهها، ما عدا وجهها والكفين عند الجمهور، أما الحنابلة يقولون الكفين لا، وهذا من المفردات، بل أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الوجه والكفين ليس شرطا لصحة الصلاة، يعني ستر الوجه والكفين. لكن المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة أن المستثنى هو الوجه فقط، والجمهور يقولون الوجه والكفين. طيب، صلى شخص بلبس وركبته مكشوفة وآخر صلى وفخذه مكشوفة، فهل صلاتهما صحيحة غير صحيحة؟ اللي كاشف ركبته أبو ركبة هذا صحيحة، لأن الركبة حد للعورة وليست من العورة. العورة ما بين السرة والركبة، والركبة والسرة ليس من العورة، واضح ولا لا؟ والذي صلى وفخذ مكشوف غير صحيح، لأن الفخذ عورة. إذن عورة الرجل عرفناها من السؤال الثالث، وعورة المرأة عرفناها من السؤال الثاني. عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. بماذا يحصل استقبال القبلة؟ قال لك: إذا كان الإنسان قريب من الكعبة فإن استقبال القبلة يكون باستقبال عين الكعبة. واحد يصلي في الصحن وانحرف انحراف يسير عن الكعبة، تجزئ الصلاة ولا لا؟ لا تصح، لأن هذا قريب لابد من استقبال عين الكعبة. الثاني البعيد من الكعبة، واحد في الصين أو في روسيا، ها، وكانوا يصلون في المسجد واكتشفوا بعد ذلك من خلال جوجل إيرث وتقنيات الجي بي إس، قال لك: اكتشفنا أن صلاتنا لم تكن إلى الكعبة وإنما كانت إلى صحن الحرم، الجهة الشمالية من الصحن، ولم نصب عين الكعبة، ولنا على هذا سنوات. نهدم المسجد ونعدل ولا لا؟ نقول: لا، البعيد لا يشترط فيه إصابة عين الكعبة، هذا كثر خيره اللي أصاب الصحن، هذا يعني دقيق جدا. طيب، البعيد عن الكعبة جهة الكعبة. هناك استثناء من اشتراط استقبال القبلة، فيه بعض الناس يستثنى، نقول لا يجب عليك تستقبل القبلة. من هو؟ قالك: أولا العاجز. كيف عاجز؟ إنسان مشلول وما عنده أحد يوجهه للقبلة، وحضر وقت الصلاة ولا يستطيع التوجه للقبلة، فصلى إلى غير القبلة صحت صلاته، واضح؟ أو إنسان مصلوب إلى غير القبلة، هذا كذلك. الثاني النافلة للمسافر السائر. إيش معنى هذا الكلام؟ واحد يقول: نحن رحنا مكة، أخذنا عمرة وراجعين من مكة إلى المدينة في الطريق في الباص، خلاص، ويبغى يصلي صلاة الضحى، كبر جهة القبلة ثم جلس على الكرسي وتوجه جهة المدينة، يصح أن يصلي الضحى على هذه الحالة؟ ها، يصح. لكن اشترطنا في هذا المسافر أثناء سيره. أما المسافر إذا نزل إلى البلد، نزل في فندق في مكة، قال: أنا مسافر، يصلي إلى غير القبلة النفل؟ لا، لا يصلي إلا إلى القبلة لأنه نازل في البلد. الشرط الخامس من شروط الصلاة هو النية، والنية هي العزم، عزم القلب، ولهذا محل النية هو القلب كما سيأتي. لكن النية المطلوبة في الصلاة نوعان. النوع الأول أن ينوي صلاة الصلاة بعينها، يعني يستحضر هذه صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. هل يتصور واحد يدخل المسجد وقت الظهر ويدخل مع الإمام وهو لا يستحضر أنها صلاة الظهر؟ يتصور ذلك ولا ما يتصور؟ يتصور. بعض الناس ذهنه مشغول، يدخل ويصلي في الركعة الثالثة يبدأ يفكر، نحن الآن ظهر ولا عصر؟ بعدين يطالع في الساعة يشوف الساعة 4 يقول ايوه صح عصر. فهو دخل إلى الصلاة ولم يحضر بقلبه، عندما أذن المؤذن لم يحضر بقلبه إنه هذا وقت ظهر ولا عصر، وعندما دخل المسجد لم يحضر بقلبه هذا ظهر ولا عصر، فهذا لا تجزئه صلاة العصر لأنه لم ينوي الصلاة بعينها. ولا يوسوس الإنسان، بعض الناس عنده وسوسة في موضوع النية، تمام، لكن لا يوسوس، لكن المقصود أنه يستحضر عين الصلاة المعينة. الثاني من النية المطلوبة هي نية الإمام والائتمام، إذا كان مأموم ينوي الائتمام، إذا كان إماما ينوي الإمامة، والحنابلة يشددون في هذا، فلا يجيزون للإنسان أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، يقولون لأن النية مطلوبة في أول الصلاة، فإذا نوى منفرد ما ينفع ينقلب إلى إمام، وهذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. ما هو وقت النية؟ متى يؤتى بالنية؟ نقول النية تكون مع التكبير أو قبل التكبير بوقت يسير في الوقت. وأما محل النية فهو القلب، ولا يجهر الإنسان، ما يقول نويت أن أصلي كذا، لا، محل النية القلب ولا يشرع الجهر بها. ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن أركان الصلاة. طيب الكلام السابق في شروط الصلاة، شو الفرق بين الشروط والأركان؟ نعم، الشروط خارج عن ماهية الصلاة. يعني إيش الشروط خارجة عن ماهية الصلاة؟ لا بس نبغى نفهم يعني إيش الشرط خارج عن الماهية والركن جزء من الماهية، ليست جزءا من الصلاة. يعني هل من أفعال الصلاة الوضوء؟ الوضوء ليس من أفعال الصلاة، لكنه مقدمة للصلاة، يشترط الإتيان بها قبل الصلاة. واضح هذا معنى خارج الماهية. بينما الركوع مثلا، الركوع ليس جزءا من الصلاة، إذن الركوع شرط ولا ركن؟ شرط. والطهارة، عفوا، الركوع ركن ولا شرط؟ الركوع ركن، والطهارة شرط. أما من جهة الحكم فإن ترك الشرط وترك الركن لا تصح الصلاة معه. واضح؟ الفرق الثاني شيخ، الركن يؤتى به في جزء من الصلاة ثم ينتقل منه إلى غيره، أما الشرط يستمر في الصلاة من أولها إلى آخرها. يعني ستر العورة لابد تكون ساتر عورتك من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. واضح؟ أما الركوع لازم تكون راكع ولا ساجد من أول الصلاة إلى آخرها؟ لا، لأن الركوع إيش؟ ركن من أركان الصلاة، وليس واجبا من وليس شرطا من شروطها. ما هي أركان الصلاة؟ يقول الناظم أركانها 24، فليس في الإسقاط منها جبر. أركان الصلاة أيها الإخوة الكرام لا تسقط في حالة السهو فتجبر بسجود السهو. يعني عندنا الواجب، وهذا هو الفرق بين الواجب والركن، الواجب إذا تركه يجبر بإيش؟ بسجود السهو. وأما الركن إذا تركه لا يجبر بسجود السهو، بل لابد أن يرجع به، على تفصيل سيأتي معنا الدرس القادم في موضوع إيش؟ سجود السهو. طيب لعلنا نتوقف هنا.